بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ولا يستجمر بيمينه، لقول سلمان رضي الله عنه في حديثه: إنه لا ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. وروى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به. فصل. ولا يستجمر بيمينه، ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقول لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل ذكره ثم يسلته. قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. مسائل أخرى يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله، أو فصول منها قوله: ولا يستجمر بيمينه. ودي من الأداب اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه اليمين عن الخلاء أو البول أو الغائط، أو أنه يمسك فرجه في أثناء البول بيده اليمنى. اليد اليمنى شرفها وجعلها للأخذ والعطاء، للأكل والشرب، للكتابة، لغير ذلك من حاجات الإنسان اللي فيها تكريم لهذه اليد. اليد اليسرى جعلها لإزالة ما خبث على الإنسان، على بدنه، على جسده. الإنسان يستنصر في أثناء الوضوء ينف بيده اليسرى، إذا كان في البول أو الغائط يستجمل أو يستنجي بيده اليسرى. لا يأكل ولا يشرب بيده اليسرى، الشيطان يفعل ذلك، يأكل ويشرب بيده اليسرى، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به. والكفار يفعلون ذلك، وكثير من المسلمين ينسون، فإذا به يأكلون باليسرى أو يشربون بها أو لا يبالون يأكل باليمين ولا بالشمال. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أبو محمد بن قدامة هنا: ولا يستجمر بيمينه، يعني إذا كان سيستنجي أو يستجمر فليكن باليد الشمال ليست اليد اليمنى. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ده حديث سلمان اللي في صحيح مسلم. وكذلك في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، يعني أثناء ما بيتبول يبقى الماسك بالشمال وليس باليمين. ولا يتمسح الاستنجاء أو الاستجمار من الخلاء بيمينه، يبقى ينزه اليمنى لأنه يمسك بها فرجه في أثناء البول. وهنا ده اللي جاء في الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ده في معرض الكلام عن البول والغائط ذلك. وإن أخذ منه ابن حزم أنه يحرم خالص تماما، أنه لا يمس يده اليمنى على فرجه، أو يمس فرجه بيده اليمنى سواء في بول أو غائط أو غيرها. وهذا فيه نظر لدى الحديث يتكلم هنا عن البول والغائط ليس عن غيره. فإذا كان الإنسان يعدل ثيابه أو كذا فيجوز أنه يمس بيده اليمنى، ولكن في أثناء البول أو أثناء الإنسان ما يتمسح يغسل فرجه أو أنه يستنجي بالماء أو بالحجارة، فليكن باليد اليسرى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن اليمنى. يقولنا: إن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، يعني الغرض أنه المسح يكون باليد اليسرى، حيمسك الحجر بيده اليسرى ويمسح بها أثر الغائط أو يجفف بها أثر البول. يقول لنا هنا: لا يكره الاستعانة بها في الماء، يعني إذا كان الإنسان مش عارف ما في إيده الشمال مش عارف يحركها مش عارف يمسح بها هيتفضل أثر الغائط يبقى الغائط بتعلم ممكن يستعين بيده اليمنى. كذلك إذا كان الإنسان معذور زي الأقطع إيده مقطوعة إيده مشلولة أصابع إيده مش موجودة يبقى على ذلك يجوز له أنه يستخدم اليد اليمنى. هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب فرضنا أنه يقدر يستجمر ويستنجي بيده اليسرى ومع ذلك لم يفعل واستخدم يده اليمنى، هل هذا جائز؟ نقول لا غير جائز. طيب فعل هل يجزئ؟ لاحظ الفرق بين يجوز ويجزئ. هنا في العبادة إذا كان يقول لنا لا يجوز لك كذا يبقى لا يجوز وأيضا لا يجزئ لأن عبادة بتقوم بها، يبقى هنا إذا قال لنا لا يجوز لك إنك في الصلاة وإنت راكع وإنت ساجد إنك تقرأ القرآن يبقى هنا لا يجوز ولا يجزئ في هذا الركن إنك تقرأ القرآن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع وفي السجود، يبقى هذا غير جائز وغير مجزئ لك. لكن إذا جاء في عوائد أو جاء في معاملات إن هنا لا يجوز بنبني عليها إن المعاملة معاملة فاسدة يبقى أنت مأمور بتصليح المعاملة. إذا كان في عوائد يبقى قد يأسم الإنسان ولكن خلاص انتهى الشيء الذي فعله. فهنا في مسألة إنه يستخدم اليد اليمنى بعد ما تبول أو تغوط بإيده اليمين مسح فرجه أو استنجى بيده اليمنى، الآن خلاص أزال أثر البول أو أثر الغائط، هل هذا جائز؟ قلنا غير جائز. طيب هو خلاص هل إنه مجزئ يعني ولا عليه عيد تاني يمسح مرة أخرى؟ هنا يقول لنا جمهور العلماء إنه خلاص أجزأه الشيء اللي فعله أجزأ. إنه حكي عن بعض أهل الظاهر زي ابن حزم وغيره أن هذا لا يجزئه، أن هذا لا يجزئه، قالوا لأنه منهي عنه فلم يفد مقصوده، كما لو استنجى بالروس، يعني لو أن إنسانا جاب بدل حجارة يستجمر جاب روس اللي هو الـ الـ الـ الأثر أو الغائط للإنسان اسمه غائط للحيوان حمار أو غيره، هذا الروس من الحيوان، فلو إنه بدل الحجارة استخدم الروس ده يبقى نقول له لا يجوز لك ولا يجزئ لأنك زودت المحل تلويسا أنت استخدمت شيئا نجسا. فهنا إن كان أهل الظاهر يقولون إنه لا يجوز لأنه كالروس نقول له أنت ما تقولوش بالقياس، أيضا هتقيس إزاي وأنت ما تقولش بالقياس، وأيضا نقول إنه هنا الروس بيلوث المحل بنظر العلة اللي فيه إنه ممنوع منه لأنه لوث، فإذا استخدمه فقد لوث ولم يطهر شيئا، وثبت في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس إنها روسة حمار ورفض إنه يأخذها لما طلب من أحد الصحابة قال أتيني بثلاثة أحجار فقال فوجدت حجرين وأتيته بروسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورد الروسة وقال إنها ركس إنها روسة حمار. ده من يعني كلام أهل الظاهر إن هذا غير مجزئ، الصواب إنه أجزأ لأن النهاية أو النتيجة إنه أزال أثر البول تماما، أزال أثر الغائط تماما سواء إنه بيده اليمنى ولا بيده اليسرى، في النهاية الآن المحل طاهر فهو ليس مأمورا بتطهير محل طاهر، خلاص الآن صار طاهرا فلا يلزم بإنه يعيد مرة ثانية. نذكر الكلام اللي قاله ابن حزم في هذه المسألة، يقول لنا في المحلة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغيرة، يعني آخذ بالنص اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطهير، فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى. هنا مسألة على الوتر أبدا كأنه يقول أنه يجب أن يكون على الوتر، يعني إذا ما استنجى ثلاث مرات ما نقاش ما طهرش المحل يبقى خمسة، طب لو كانوا أربعة الجمهور يقول خلاص مجزئة بس الأفضل يكونوا خمسة، ابن حزم يقول لا يجب خمسة وإلا لا يجزئه لابد من الوتر على ذلك أبدا، إن شاء الله استخدم 20 مرة ما ينفعش لازم المرة 21. نقول إذا كان على المرة الزايدة عشان الوتر هذه استحبابا وليس تدوما، ليه؟ لأن المحل خلاص قد طهر صار طاهرة، فالإلزام بغسله مرة أخرى بعد ما صار طاهرة لا يكون على وجه الوجوب ولكن غايته أنه تطبيق السنة في أن يكون على الاستحباب وأنه يقطع على وتر. برضو حيقول ابن حزم في المحلة ولا يجزي أحدا أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة، طبعا الكلام فيه شيء من الزيادة شوية، لا يجزئ أحدا أن يستنجي بيمينه كعادة الظاهرية، إنه تنفيذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى هذا الشيء حرام، والجمهور يقولوا كده طالما نهى عن حاجة يبقى حرام. لكن حيزود بقى فيها إنه غير مجزئ أيضا، غير مجزئ أيضا، لأنه لا ينظر إلى العلة، ما بينظرش العلة في الشيء. فالمقصد من الاستنجاء أو الاستجمار إزالة أثر البول والغائط. فإذا زالت أثر البول والغائط خلاص انتهى الأمر، مش مطلوب أنه يعيد مرة أخرى استجمارا أو استنجاء وقد زال الأثر. فهنا قوله أنه لا يجزئ معناه أنه إذا قام صلى خلاص استجمر أو استنجى بيده اليمنى وقام يصلي تبقى الصلاة بتاعته بطلة، بناء على أن ذلك لا يجزئه. الصواب أن هذا مجزئ، وكنا نقول أنه لا يجوز فرق بين أنه ما يجوز يستخدم يده اليمنى في ذلك، وأنه خلاص زي ما نقول إنسان أكل الأكل كل بيدك اليمنى، طب أكل بإيده الشمال خلص أكل الآن هقول له عيد الأكل تاني بإيدك اليمين، ما هو أكل خلاص. فالمقصد أنه انتهى الشيء، فكونه لا يجوز أيه لا يجوز يأكل بيده اليسرى ولكنه قد أكل انتهى الشيء. كذلك الاستجمار لا يجوز له أن يستجمر أو يستنجي باليد اليمنى ولكن انتهى وقد فعل هذا الشيء، والمقصد منه تنقية المحل، ما هوش المقصد في ذاته ولكنه لغرض وهو تنقية المكان. يقول لنا ابن حزم الدليل على ما يقول إن في حديث سلمان الفارسي قال قال لنا المشركون إني أرى، يعني أحد المشركين يعني، إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم القراءة. فقال سلمان أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهانا عن الروس والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الحديث، واللي خد منه العلماء إنه لابد من يستخدم الأحجار في الاستجمار ثلاث أحجار، فإذا كان أقل من ذلك هيجي الكلام اللي فيه. لكن الشاهد هنا إنه نهى عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، وده صحيح، ولكن إذا فعل نقول لا يجوز له، فإن تم فهو مجزئ. يقول لنا ابن قدامة يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله يصيبه يصيب اليد. ودي مسألة طبية، صح مسألة طبية كطب، إنه الأول يبتدي بالقبل سواء الرجل أو المرأة، وكان هنا خير المرأة إن يبتدي بدأ، والصواب في المسألة كشيء طبي البدء بمجرى البول الأول ثم مجرى الغائط بعد ذلك. مجرى الغائط بيبقى فيه جراثيم كثيرة جدا جدا، وزي ما الأطباء يقول لك إن أقذر حاجة في الإنسان فيها ميكروبات كثيرة جدا فرج الإنسان، فرج المرأة، وكذلك فم الإنسان، وكذلك دبر الإنسان، أكثر أماكن بيبقى فيها ميكروبات كثيرة جدا جدا. فعلى ذلك يقول لك إذا كان هيبتدي الأول يزيل أثر البول ولا الغائط، لا يبتدي البول الأول ينقي وبعدين الغائط عشان ما ينقلش جراثيم من مجرى الغائط والشرج إلى مجرى البول. جراثيم بتبقى كثيرة جدا مع فضلات الطعام أقل من الموجودة منها في المياه بكثير. فلذلك كمسألة طبية البدء يكون بإزالة أثر البول ثم بعد ذلك أثر الغائط. يقول لنا هنا مسألة أو من ضمن الفصل بتاعه، يستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق. هنا يعني مسألة هتلاقي العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة، وإن كان الجمهور على ذلك الذي يقوله، والإمام النووي ليه كلام جميل فيها في المجموع، هيقول لنا يعني أنه هذه الأشياء من الآداب بتختلف باختلاف الناس. يعني يقول مثلا الإنسان بعد ما تبول يقوم على طول يغسل فرجه، يقوم على طول لو فعل هذا الشيء لا شيء معلوش حاجة خاص، ولا أنه ينتظر زي يقول الإمام الشافعي ينتظر ساعة. طبعا ساعة مش ساعة، ساعة معناها أن لحظة لطيفة، كلمة ساعة عندهم كانوا هم عارفين الساعة وعارفين اليوم يتقسم كم ساعة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في ست ساعات أو سبع ساعات ما بين الفجر وبين صلاة الجمعة، الساعة اللي هي جزء من الزمن معروفة عندنا كان برضه معروفة عندهم. لكن غالبا ما يذكر كلمة ساعة معنى لحظة، لحظة يعني يقضي شوية، ينتظر شوية، كأنه بيقول لك يعني إن لعل يكون في شيء من البول، قطرة من البول ولا حاجة، أنت تقوم تروح نازلة بعد كده، أو إن الشيطان يشككك في هذا الشيء، يقول لك اقطع الوسواس، انتظر ثواني يسير، ولكن لا يصل إلى حد الوسواس، ما يوصلش لحد الوسواس. المسألة خطيرة جدا جدا هذه المسألة، وهتلاقي الجمهور قالوا حاجة، شيخ الإسلام تيمية قال حاجة تانية عكسهم تماما في هذه المسألة، يقول لك لا ما يستحب الشيء من هذا، وكلامه كأنه بيكلم ناس كانوا موسوسين، فلذلك خشية على الإنسان أنه يفتح على نفسه الباب يقع في الوسوسة بعد ذلك. لذلك مهم أن الإنسان ما يوصلش أبدا للوسوسة في هذا الشيء، فإن انتظر شيء يسير يعني دقيقة بعد ما تبول، نص دقيقة، شيء يسير، ينتظر أن يطمئن أن نزل كل ما فيه من البول، ثم يستنجي، ثم يقوم ولا يلتفت إلى شيء بعد ذلك. هنا ابن قدامة يقول لنا شيء أنه على الإمام أحمد رحمه الله، إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. كلام جميل جدا جدا الإمام أحمد رحمه الله، ويعني شيخ الإسلام تيمية ما بيقولش بهذا الكلام، ووجهة نظره زي ما بينا إنه الوسوسة اللي كانت عند الناس لدرجة بعض الناس كان يعرف ضبط المية بالساعة والساعتين، فكسرت الأسئلة لشيخ الإسلام عن مثل ذلك، فكان يرى إنه لا ما يعودش لا ساعة ولا ساعتين ولا يسلط ولا يعمل شيء، بل هذا من البدع. يقول لنا في الفتاوى وسألوه عن هذا الشيء، قال لنا يكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر والمشي والتنحنح عقيب البول، بل بدعة، أو هذا الشيء بدعة اللي هو التنحنح عقيب البول. يعني هتلاقي الكلام برضو طرفين، طرف بشيء وطرف بشيء تاني، أحيانا لما بيزيد الحاجة عن حدها يضطر العلماء أنه يقفوا لا ما تعملش هذا الشيء ولا تفتي بمثله، ألا بعدين توقع الناس في الوسواس، وده اللي فعله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هتلاقي الفتوى يعني بحسب الأسئلة، السائلين إيه الأسئلتهم، ففعلا لما الإنسان بيفتح عن نفسه هذا الباب هيلاقي نفسه في النهاية قاعد موسوس، يا ترى صوت صحيح، يا ترى نقطة نزلت، يا ترى مش عارف إيه. فلذلك ابن تيميه بيقول لك انت الفرض اللي علينا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان تبولت لا قال لك لا تسلت ولا انك تحرك الذكر بحيث لو في نقطه باقيه انها تنزل، ولا لا على طول اغسل الذكر وقوم وتوضى لصلاتك ولا يضرك شيء. ده كلامه. الجمهور هيقولوا طب ما فيش مانع انه اذا كان عادة الانسان يعرف انه لا بعد ما تبول بنص دقيقه في نقطه كمان بتنزل، طيب استنى لغايه ما تنزل هذه النقطه، ما لم يصل الامر ان كانت بتنزل بعد ثانيه، طب دلوقتي بقت دقيقه، طب بقت ربع ساعه، بقت كذا، يبقى مش هتخلص. لا ما توصلش الامر الى هذا الشيء. الامام احمد هنا بيقول اذا توضأت فضع يدك في سفلتك، ان اخر فرج الرجل بيكون قريبا من فتحة الشرج، فكأن الإمام أحمد بيقول إن هذه المنطقة دوس عليها بيدك، حرك ما بها من ماء لعله ينزل، ما يتفضلش فيها حاجة. الكلام ده كلام طبي صح 100%، كلام الإمام أحمد في هذه المسألة كلام طبي فعلا صحيح فيها، إن فرج الرجل أو ذكر الرجل للمنطقة اللي هي قبل الشرج مباشرة تبقى فيها زي دوران لفة، اللفة دي أحيانا تقوم تنزل تحت شوية يقوم يتحبس فيها قطرات من الماء، فتلاقي دكاترة المسالك يقوم لما يتكلم فيها المسألة يقول لك لا بس يعني اضغط بس على هذه المنطقة، حرك الماء اللي موجود فيها، هو الشرط لا تقعد لا دقيقتين ولا ثلاث دقايق، لا بس حرك بس الماء اللي موجود فيها هينزل كله. فكلام الإمام أحمد ولا درس تشريح ولا درس حاجة، ولكن كلام جميل جدا جدا، والفتوى منضبطة جميلة جدا. شوف الكلام بتاعه يقول لك إيه، إذا توضأ ضع يدك في سفلتك، يعني قرب مخرج أو عند الشرب اللي هو آخر مجرى البول، ثم اسلت يعني حرك، إذا كان فيه ماء بداخلي حرك بالإصبع، ما ثم حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك، يعني ما يبقاش هو الحكاية دي بقى اللي شغلك انك لازم تعمل، لك لا مش لازم تعمل ولا غيره، ولكن يعني كان افضل اعمل هذا شيء حتى تقطع الوسوسة، ولا تلتفت الى ظنك، لا تلتفت يعني ما تدخلش الوسوسة الى قلبك انك ما عملتش، طب ارجع اعمل تاني، يقول لك لا خلاص ما هيش فرض انك تعمل، قمت وبعد كده الشيطان بدأ يوسوس لك، الا يكون نزلت منك نقطة مية، يقول لك لا ما تلقيش لذلك همك ولا غيره، يقوم الامر بقى مريح جدا جدا، ان انت بعد ما تبولت فعلت هذا الشيء حسن، ما فعلتش لا شيء عليك، ولا تجعل ذلك لا من همك ولا ان يكون غالب ظنك بحيث تفضل قاعد في الصلاة دماغك رايحة جاية ان حصل الشيء. هنا يقول لنا ابو محمد بن قدامة روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره، بمعنى انه ينزل يعني الماء اللي موجود من عمق الفرج يعني 3 مرات. الحديث حديث ضعيف، الحديث حديث ضعيف، رواه ابن ماجه ورواه الامام احمد من طريق زمع بن صالح، وزمع بن صالح ضعيف، ورواه عن يزداد اليماني عن ابيه، والاثنين مجهولان فالحديث لا يصح. يبقى على ذلك هنا الامام احمد لما يقول لك انه لا تجعله من همك، لو صح الحديث كان قال لك لا لابد تفعل هذا الشيء، فلم يصح الحديث، فعلى ذلك غايته انه حتى يزيل عن نفسه انه يجيل الوسواس او كذا فليفعل اذا كان عنده سلسول او شيء. بعض بقى العلماء يقوموا يقولوا انه يتنحنح يعني بعد البول يتنحنح بحيث انه ينزل، لا ما يفتحش الباب لا نحنحه، ولا ابن تيميه يقول لك ان النحنحه بدعه ما داش فيها حديث، وانت لو فتحت الباب بقى البعض يقول طب يقوم وبعدين يقعد تاني بحيث الحركه تنزل ما فيه من بول، الامر هيفتح باب الوسواس على الانسان، مش مطلوب منه ولا شيء من هذا الشيء طالما انه استنجى على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مسح فرجه انتهى. الامام النووي يقول لنا ينقل عن امام الحرمين الجويني يهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع البول ويتنحنح، ده كلام الجويني. قال وكل اعرف بطبعه، يعني بحسب طبع الانسان انه البول بتفضل قطرة بتنزل بعد فترة ولا انه خلاص ما فيش عنده حاجة، ما هذه اشياء غير فرض وغير واجبة. بل ابن تيمية يقول لك ان التنحنح بدعة والصواب انه ما داش به اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه يقول لنا المقصود يعني من كلام العلماء ان يظن انه لم يبقى في مجرى البول شيء يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له ذلك المقصود بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكراره، ومنهم من لا يحتاج إلى ذلك. ينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسواس، ولذلك نقول هنا في المسألة كلها على بعضها إذا استنجى الإنسان يستنجي بالماء، واللي مطلوب منه الفرض اللي عليه فقط أنه يغسل مخرج الذكر عنده. لو أنه فعل ما ذكرناه عن أهل الطب أنه سلك شيء البول لعله متكوم شيء من البول ينزل بعد كده يضايقه فعل، إذا لم يفعل ليس فرضا عليه. ثم لا ينظر إلى الوسوسة بعد ذلك، ما يقعدش بقى إن الشيطان يقعد يوسوس له نزل منك ما نزلش منك، لا يلقي ذلك بالا. يقول لنا أبو محمد بن قدامة إذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض، يعني مكان الصابون سدر، السدر اللي هو النبق الورق بتاع النبق كانوا ياخدوه يجففوه بعدين يطحنوه يبقى يتغسل به يدي شيء من الريحة الطيبة ويبقى زي فيه رغاوي، كانوا يستخدموا الشيء. لكن مين اللي هيجيب ورق النبق ده ويقعد يدقه ويعمله عشان يستخدمه؟ كان صعب، لذلك كان انه اذا تبولوا او تغوطوا كان يعلمهم ان التراب حك ايدك في التراب تزيل اثر رائحة البول او الرائحة. وقد يحتاجها انسان، انت مسافر لحد في طريق البري احيانا تيجي تتزنق في نص الطريق وينزل الناس يتبولوا او يتغوطوا لا في صابون ولا في ميه ولا في حاجه ويحتاج لهذا الشيء، فيعمل ايه؟ ادي هنا الاحكام اللي مذكوره هنا. تقول لنا السيده ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وده في قصه اغتساله لما اغتسل صلى الله عليه وسلم، غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم دلك يده بالارض ثم اخذ الماء وتوضا وضوءا للصلاه ثم اكمل غسله صلى الله عليه وسلم. ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حادثه استنجى من تور ثم دلك يده بالارض. ان استنجى عقيب انقطاع البول جاز، لان الظاهر انقطاعه، يعني بيقول لك انه لا يجب عليك انك تقعد في دوره الميه فتره، ما يجبش عليك، خلاص البول انتهى الان. كون يقول لك اقعد ثانيه ولا ثانيتين زياده يقول لك ده بس استحبابا بس عشان تطمن وعشان الشيطان ما يوسوس لك، لكن فرضنا لا ما قعدش بول انتهى البول راح جاي غسل فرجه فقام لا شيء عليه. انما يقول لك حاجه ثانيه من ضمن السنن، يستحب ان ينضح على فرجه وسراويله، يستحب يعني انه بعد ما تبول يسيب ياخذ شويه من الماء يرش على فرجه، شيء يسير من الماء يرش على فرجه، كذلك في الثوب بتاعه شيء يسير ما يوصلش لدرجه البلل اللي تؤذي، لا قطرات قطرات يسيره جدا. الغرض منها ايه؟ هنا الانسان بعد ما يتبول الشيطان ما بيسيبوش، ما يسيبش الانسان، طلع رايح يصلي، لا الثوب بتاعك فيه بلل، يبقى انت نزلت منك قطرة، روح اتوضى تاني، يقوم يتوضى، يرجع تاني يستشعر بشيء، يقعد يتوضى يتوضى لغاية الشيطان عايز يسيب ما يصليش، يقوم يمل الانسان في النهاية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته ذلك، انه شيء من الماء يسير حطه على فرجك، ان اخذت شيء ماء حطيت عليه، هذا الماء نزل في الثوب بتاعك، يقوم يوم الشيطان يقول لك انه في دي المية اللي انا حطيتها ده من اثري انا. فهنا الدين يقوم يعلمك انك وتدخل نفسك بشك ليه، ما تشككش نفسك، ما تحاولش تستيقن من الشيء، لا زود الامر بانك حطيت مية، لا دي المية اللي انا حطيتها، ولا تلقي للوسوسة بالا. قال هنا حنبل يسأل الإمام أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد ذلك. كتير من الناس يسألوا هذا السؤال، أن بعد ما تبولت ورايح أصلي حاسس نقطة نزلت. فهنا الشك لا يفسد للأمر شيئا، أنه الشك ما تبصش وما تحاولش تستيقن من ذلك، إلا بقى من كان على يقين أنه مريض في هذا الشيء، وأنه مستيقن أنه لا في بول بينزل والثوب بتاع تبقى ريحته بول وانا مستيقن. المستيقن له حكم، واللي بيشك ووسوسه عنده له حكم اخر. اللي مستيقن يروح يتعالج من هذا الشيء، وبعدين يتحفظ بقى زي المراه المستحاضه، يعني هيجيب منديل يحطه بحيث انه يمنع نزول مثل هذا الماء، ويجي عند وقت الصلاه يشيل المنديل ويتوضا للصلاه، ويبقى كل صلاه فريضه يلزمه الوضوء. الانسان اللي بيشك يقول له لا ما تبصش للوسوسه خالص، وما تحاولش تستيقن اصلا، وبعد ما تخلص البول او بعد الوضوء خد حبة مية رشها على الثوب الداخلي، بحيث انك تقول ده من اللي انا وضعه ما هوش من الماء. امام احمد: اذا توضأت فاستبرئ وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت اليه، فانه يذهب ان شاء الله، يعني تذهب الوسوسة ويذهب انك بتقعد حاطط دماغك في النقطة اللي بتنزل. وقد روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد اذا توضأت فانتضح. الحديث بهذه الرواية ضعيف، ولكن في حديث ثاني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الحكم لسفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم من الوسواس صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيعلم الناس هذا الشيء، أنه إذا توضأ الإنسان أو إذا تبول أو كذا أخذ شوية مية في يده رشها على فرجه، بحيث انه لما يجي يتوضى يحس ان حاجه نزلت، لا دي الميه اللي انا كنت وضعها قبل ذلك. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا هذا ليس فرضا، يعني كونه ياخذ ميه يحطها على فرجه ده من السنن وليس من الفرائض، فان لم يفعل اصلا لا شيء عليه، اذا لم يفعل لا شيء عليه. الانسان اللي عنده وسوسه من سلس البول، اللي مطلوب منه انه يتناسى هذا الشيء، ما يحاولش يستيقن، انه يحاول يدور بعد ما طلع من دورة المية يبحث تاني في نقطة هتنزل ولا لا، ما يلقيش لذلك بالا. واحيانا الانسان بعد ما بيستنجي من الماء، المية نفسها اللي استنجى منها شيء منه بيدخل في فرج الانسان، فلما يجي بعد كده يحاول انه يتأكد ويعصر فرجه هتنزل المية اللي هو وضعها قبل ذلك، فلذلك ما يلقيش لذلك بالا ابدا اذا كان على وسوسة. لكن اذا كان عنده عضلات البروستاتا او المثانه منفلته، بحيث انه بيتبول لا ارادي كده، هنا الان هو عارف وواثق انه مريض، ده حاجه تانية خالص. يبقى هنا اللي عنده وسوسه لا يلقي لها باله، بعد ما يتبول يقوم ياخذ شيئا يسيرا من ماء يرشه على فرجه، يلبس ثوبه عليه، بحيث اذا نزل الماء هذا يقوم يعرف لا ده اللي انا حطه مش من اثر هذه الوسوسه. بعد كده بيقول لنا مساله في ان الخشب والخرق وكل ما انقي به فهو كالاحجار، يعني هل الحجر فقط اللي الانسان بيستجمر؟ قلنا يستنجي بالماء ويستجمر بالحجر، طب لو حاجه تانية احسن من الحجر وتزيل اكتر من الحجر هل يستخدمها؟ نقول الشريعه شريعه كلها يسر، لما تقول استخدم الاحجار باعتبار ان هي ارخص حاجه والمرميه في الصحراء في اي مكان يلاقيها، الخشب لا الناس تحتاجه، يبقى هنا بدل ما يستجمر بيه هيولع بيه الكانون هيعمل بيه كذا، محتاجين له. لكنه اذا كان والله زيه زي الحجر وهو حيرميه يبقى يجوز له ان هو يستجمر بيه. الورق كذلك إذا كان والله ورق التواليت ورق دورة المية هو أقوى بكثير جدا من الحجر في إزالة هذه الأشياء، يبقى هو أولى من استخدام الأحجار. يبقى هذه أشياء يجوز للإنسان أنه يستخدمها، وده قول أكثر أهل العلم، يجوز استخدام الخشب أو الخرق وكل ما أنقى به من ورق يزيل أثر البول، يزيل أثر الغائط، فكل هذا يجوز استخدامه. يبقى كأن إنسان لو في طريق احتاج أنه تبول في طريق، ماشي في الطريق السريع نزل تبول مفيش مية ان هو يستنجي بها، يبقى ممكن بمنديل ورق مسح اثر البول وانتهى شيء، كذلك اثر الغائط. المهم انه ينقي المحل يصير طيبا طاهرا لا شيء فيه. اللي خالف في هذه المسألة داود ابن عدي الظاهري وبرضو ابن حزم زيه، لانه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باقل من 3 احجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الحجر فقط، ولكن الجمهور هيحتج بحجة ثانية قوية في الحديث نفسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان انه لا ينهانا ان نستنجي باقل من 3 احجار، وان نستجمر برجيع او عظم، وان نستجمر برجيع او عظم. لاحظ انه لما ينهى عن الاستجمار بيقول لك ان انت استجمر بالحجر، لكن اوع الرجيع اللي هو روس الدوار زي الحصان او البغل او الحمار، هذه اشياء نجسه، لك ما تستخدمش هذه الاشياء. ان العظم العظام، لان كل عظم ذكر رسول الله عز وجل عليه فهو ذات للجن، يبقى ما تلوث لهمش الذات بتاعهم عشان ما يؤذوكش. يبقى هنا نهى عن حاجتين اتنين، كونه نهى عن ذلك يبقى مفهوم المخالفه انه غير جائز، والا لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كونه يقول لك استجمر بالاحجار وابعد عن الاثنين دول، معناه ان اي شيء اخر يزيل هذا جائز، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.